ما يبقاش فيه قصاص. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول بعد ما حدث وحدثتكم عن القتل بكل صوره وألوانه، القتل المباح في الإسلام للكافرين في القتال، والقتل العمد اللي فيه القصاص، والقتل اللي هو الخطأ، كل بيمكن لكم، فيجب أن تحتاطوا في هذه المسألة احتياطا لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب إخوانكم. مسألة مش كده بتعملهاش يعني. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ما دام النتائج اللي انتوا شفتوها دي، يبقى لما تضرب في سبيل الله في الجهاد ولا اي حاجة يبقى ايه؟ تبين وتثبت، واياك ان تعمل سيفك او رمحك او نبلك الا بعد ايه؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية بقى جمع لكل المعاني، الحكم وحيثيته والمراد منه. يا أيها الذين آمنوا، إذن هو يخاطب المؤمنين، والخطاب بالإيمان حيثية الالتزام بالحكم. هو ما قالش يا أيها الناس إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني أنا أطالبكم بحكم لأنكم آمنتم بي إلها، ومدام آمنتم بي إلها استمعوا اللي أنا عايزه بقى، أنا ما بطلبش من أي حد. يبقى إذن حيثية كل حكم من الأحكام أنك آمنت بمن أصدر الحكم. اوعى تقول العلة إيه ولا الحكمة إيه ولا بتدخل في المتاهة دي. ونحن لا نزال نكرر على هذه المسألة، لأن دي مسألة بتطفو في أذهان الناس كثيرة، كل حاجة يقول لك وحكمتها إيه وإيه وحكمتها. يا أخي الشيء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم. طب ما احنا دلوقتي بنشوف اللي مسرفين على أنفسهم ولا يؤمنون بإله، ولا يؤمنوا بإله وكل حاجة، ويبقوا مرتكبين الكبائر ويقعدوا يشربوا الخمر، وبعدين يروحوا يحللوا لهم يقول له شوف أدي كبدك أهو بالأشعة تليف أهو، فأي جرعة خمرة هتعمل فيك حتى يوم يعمل إيه؟ يشرب ولا يمتنع؟ امتنع لماذا؟ للحكمة اللي قالها له، يمكن قالها له مجوس زيه. يبقى الامتناع عن الخمر ده حكم؟ لا، ده الامتناع عن الخمر لأن الله قال، ومش ضروري يكون ضار. من قال لك ان ربنا ما بيحرمش الا الضار؟ طب ما يمكن بيحرم أدب. هو انت لما بتيجي تقول للام اوعي تدي الولد من الحلويات اللي انت عاملاها دي النهارده، هو دي لانها ضاره ولا انك تريد ادبا؟ هذا بالالتزام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فاللي بيروح للحكم بيروح للحكم لان الله قال، مش لان حكمته كذا. لو رحت للحكم للحكمه تبقى ما انتش مؤمن، انت رحت لمين؟ رحت لك. لكن الله يبين في كثير من الأوقات حكمته في كثير من الأحكام، حتى تأتي فيما لا تعرف حكمته لقول ده أنا كنت أقف في حكمة كذا ثم بينت لي الحياة والأحداث والتحاليل صدق الله فيما قال. يبقى دي تشجعك إنك تعمل إيه بقى؟ إنك أنت تاخد أحكام ربنا أنت مغمض، مفهوم ولا لأ؟ يبقى بيقول يا أيها الذين آمنوا، شو بقى الحيثية؟ يا من آمنت بي إلها قادرا حكيما اسمع مني ما أريده منك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. الضرب احنا نعرفه اللي هو ايه؟ ايه هو ايه؟ انفعال الجارحة على شيء آخر بعنف وقوة، كده ولا لا؟ كلمة إذا ضربتم في الأرض معناها إيه؟ معناها أن الحياة كلها حركة، حركة وضرب في الأرض. وش معنى ضرب في الأرض؟ أم قال لك لأن الأرض دي ربنا أودع فيها إيه؟ كل الأقوات بتاعتنا، ولما بنحب نتطلع حيرتها بنحرطها الأول ولا لأ؟ بنهجها وبعدين نرمي بذرنا وبعدين نروي وبعدين تطلع من الله. دي مسألة إيه يعني؟ بنسور الأرض. إذن فكل حركة في عايزة إيه؟ عايزة شدة، وعايزة إيه؟ مكافحة. وآخرون يضربون في الأرض، برضو يضربون في الأرض، يقاتلون في سبيل الله. ما دام هتضرب في الأرض دي تبقى عايزة عزم منك ولا لأ؟ وعايزة قوة ولا لأ؟ ولذلك يقول لك الأرض دي تحب اللي يهمها، اللي عمال يضرب فيها ويعزق ويجو، كل ما تشتد حركتك فيها كل ما ايه؟ كل ما تطلع لك خير. الله. فبيقول اذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله اهو للجهاد او لاعداد مقومات الجهاد؟ ما دام ربنا بيقول لنا اعدوا لهم ما استطعتم، الاعداد يبقى ابتدي قبل المعارك ولا لا؟ طب نعد له ازاي؟ لازم نعد اجسام. اجسام عايزه ايه؟ مقومات حياه، مش كده ولا لا؟ نعد لهم عدد، بحث في عناصر الايه؟ بعناصر الارض، بحث في اختلافات الصناعات، يبقى كلها ايه؟ قبل ما تدخل في معركه لازم تكون ايه؟ ولذلك يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يغفر بالسهم الواحد لاربعه، سهم واحد يغفر لاربعه. يقول لك لمين؟ اللي جاب كده، اللي قاعد ايه يبري، واللي قاعد يريش ويحط له الريش عشان ايه، واللي عشان يطير، والمنبل اللي بيديه لك عشان تحطه في البتاع، واللي بايه، واللي بيرمي. ايه الحكايه دي؟ اذا كل الحق سبحانه وتعالى يريد منه اننا نكون ايه؟ ها اقوياء. من الضرب، ضرب ما يكونش الا من مين؟ الا من قوم. اذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله مش معنى بس في ساعة الجهاد، لأن كل ما لا يتأتى الواجب به إلا به فهو واجب، اللي ما يتأتش الواجب به إلا به فهو واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا يعني إيه؟ يعني ما تخدوش الأمور بظواهرها إلا إذا تبينتم وتثبتتم وتأكدتم. تبينوا أنكم تعملوا أن تصيبوا قوما، برضو لها قصة. يعني كل آية جاية إيه؟ جاية بعد إيه؟ بعد قصة. كان في واحد اسمه محلم الليث. محلم الليث ده كان بينه وبين واحد اسمه عامر الأشجعي إحن، يعني شيء من البغضاء. وبعد ذلك كان محلم في سرية. معنى السرية هي بعض الجند بسيط، يعني كده يطلع كده استطلاع، مناوشات، حاجات زي دي. وبعد ذلك صادف مين؟ محلم الليسي صادف مين؟ عامر الأشجح. وكان بينهم وبين بعض إيه؟ إحن. عامر كان أسلم، أم هو إيه؟ ألقى إلى مين؟ السلام، السلام عليكم. قال له ده عملها عشان إيه؟ يعرب مني، والمهم إنه إيه؟ إنه قتله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليه ما تبينتش؟ ستبين الأول. ده قال لك السلام عليكم وألقى إليكم السلام، وانت تقول له انك انت بتقولها علشان تنفذ مني، ليه ما تبينتش أنا؟ فقال استغفر لي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ما قال له أحد استغفر لي يا رسول الله من بصيرته نورانية، ساعة ما يقول له غفر الله لك يعرف انه هو معذور فيها. فإذا ما حصلتش دي يعرف إنه هو. فلأنه بين محلم وبين عامر إحن قال له لا غفر الله لك، لأنه علم أن الإحبة هي اللي خلته ما إيه ما يدققش بالحكاية وقال لك يا الله خدها بقى في الله. قال الرواة فلما دفن محلم لفظته الأرض، لأنه بعد 7 أيام من الحادثة دي مات وجم يدفنوه قامت الأرض إيه لفظاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما تيجي آية من هذه الآيات المخالفة لنواميس الكون المفهومة للناس بده ما يفتنش الناس في الأشياء دي، زي لما مثلا مات إبراهيم حصل الشمس إيه انكسفت، قاموا الناس قالوا انكسفت الشمس، لو كانت المسألة مسألة يعني كده ألمه كان صاهيا عنها وسابه، لا ده مسألة عقائد وتصحيح. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لحياة أحد أو لموته، اوعوا لنفسك. ودي بيقولوها هم بيقولوها تكريم لمين؟ ده كانوا عايزين يكرموا ابراهيم ويكرموا الرسول، قال لهم لا المسألة مش ما تاخدوهاش كده، الشمس والقمر آيتان من آيات الايه لا يكسفان لحياة أحد ولا برضو الأرض لفظت الله. هي عملت الحكاية دي. قال لهم اسمعوا بقى عشان ما حدش ينفتن ويقول لك الله، إذا كل اللي ما لفظتوش الأرض يبقى كويس، وفي كفار كتير اندفنوا ولا اتلفظوش، كانت تبقى مشكلة دي ولا مش مشكلة؟ هتبقى مشكلة كبيرة قوي. قال لهم لا حيلكم، هي صحيح الأرض لفظته، إنما هي دي مش إن الأرض قبلت من هو شر من محلم، يا سلام تقليل، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني من حرمة دم المؤمن، بس عمل الحكاية دي كده وتنتهي المسألة، ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم، يعني بين لكم أن الدم ده والقتل ده والسبك ده، إنما الأرض قبلت مين؟ قبلت من هو شر من محلم. ليه؟ لأنه لو ما قالش ديا صوروا ما قالهاش بقى ومدغها كان ماذا يحدث؟ قد يحدث عزة بسيطة في جزئية، إنما بعدين يقول لك الله إذا يا أخوة كل اللي ما لفظتوش الأرض ده يبقى كويس، يبقى أبو جهل عال قوي مش كده، والوليد بن المغيرة ولا إيه الله ده المسألة قال لهم لا حلكم، الأرض قبلت شر من هو شر من محلم، ولكن الله أراد فقط أن يبين إيه أن يعظم من حرمتكم، يعني يقول لكم ما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. على ذكر هذه جاني مرة خطاب وبعدين بيقول أنا بسمع مش عارف إذاعة إيه ولا بتاع، وبعدين قال بيقول غلطم وقالهم فتثبتوا في آية إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا، هو سمعها في إذاعة من الإذاعات فتثبتوا، دي قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، والمعاني دائما تبقى إيه ملتقية، لأن تبين معناها إيه يعني اطلب البيان، علشان إيه تطلب البيان؟ عشان تتثبت، مش كده ولا إيه؟ هي هي وأصل بقى القرآن نزل زي ما قلنا على 7 أحرف، والكتابة كتابة القرآن كانت مكتوب بغير نقط وبغير ايه شكل، يعني انت دلوقتي بتلاقي مثلا ايه الكاف عليها مثلا فتحة ودي سكون ودي مش عارف ضمتين، دي اسمه شكل، وبتجد مثلا في حروف مشتبهة في الصورة، يعني مثلا البي بتبقى زي الياء بس بتختلف بالنقطة، دي نقطة واحدة ودي ايه نقطتين مش كده، وبعدين من فوق تختلف النون نقطة والتاء نقطتين والساء الثلاث نقط، ما كانش ده موجود قبل الحجاج الثقفي، ما كانش موجود حكايه الايه النقط دي، امال كانوا بيقرا الزاج؟ قال لك بيقرا بالملكه بيقرا بالايه، ولذلك ان لم يصب نص الكلمه لا يبعد عن معناه، اهي فتبينوا مكونه من ايه الفه، ما حصلش فيها خلاف، هي هي هي فه طيب، والتاء تاء وادي البيت واليه والنون كل واحده منهم صالحه ان تكتب النون والتلبين اي واحده تثبت. طب ما تطلع ايه مش كده ولا لا؟ حصل ايه خلاف ايه؟ ما هو خلاف في النقط، انما الصوره واحده ولا لا؟ شيل النقط ده لما تيجي تقرا تقوم تقول ايه؟ تقراها بايه؟ تقراها على كم صوره؟ تقرا دي تيه ودي نون ودي بيه والبيه، انما ملكه العرب تخليه يهتدي الى الايه؟ الى المعنى الصحيح او قريب من الصحيح او قريب من ايه؟ من الصحيح. ولذلك لما جم لواحد مثلا الحماد وما كانش حافظ القران وجابوا له مصحف علشان يعني يقرا المكتوب فيه، مثلا قال ايه؟ صبغه الله هي صبغه الله ومن احسن من الله ايه؟ صبغه. الصاد ما حصلش فيها خلاف، لكن البه دي ممكن تبقى ايه؟ يه، ممكن تبقى نون، ممكن تبقى تيه، ممكن تبقى سيه، مش كده؟ طيب والعين، العين ما هي ممكن تبقى غين، العين يمكن تبقى ايه؟ غين. فهو الايه في قراءه حفص صبغه الله ومن احسن من الله ايه؟ صبغه. هو لما اراه لانه مش حافظ قال صنعة الله ومن احسن من الله صنعة. المعنى واحد ولا مش واحد؟ يعني ان لم يقع عليها يبقى يقع ايه؟ يبقى قريب منها، لان الملكه الايه؟ الملكه العربيه لما يجي ينطق هينطق السياق اللي يجيب الايه؟ قال عذابي اصيب به من اساء. دي قراءه حفص. هو لما جه يقراها قال عذابي اصيب به من اشاء، ما هي السين ممكن تنطق شين بقى، ما هو ما دام ما فيش نقط. قال عذابي اصيب به من ايه؟ من ايه؟ من اشاء، مش كده ولا لا؟ انما كلمه اساء فيها دقه ثانيه، انما ما بعدش يعني، ما ايه؟ ما بعدش. فتبينوا تقرا مره فتثبتوا في الايتين، في الهنا وفي الايه اللي قال عليها الراجل اللي هي ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ في ايه؟ فتبينوا. والتبيين والتثبيت، التبين القصد منه ايه؟ التثبت. طيب ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام. طب التبين يبقى عمليه انت بذكائك تغدر مثلا فيه. يعني ولو تستنى كده لحد مثلا ما يجي وقت كده تشوف هيقوم يصلي الظهر ولا ما يصليش، استبطى شويه كده مثلا وتقدر تشوف من اي ملمح من ملامحه هو، لكن هو كفاك شر هذا والقى اليكم السلام وجالك منقاد وقال السلام عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل كده مع اسامه بن زيد وبرضه قتل واحد بهذا الشكل قال له فكيف بلا اله الا الله، فكيف بلا اله الا الله اللي يقولها انت شغلت عن قلبه؟ ما هو بيقول له بقالها كده على بقالها علشان يعلو شققت عن قلبه فعرفت. فكيف بلا اله الا الله؟ يعني لا اله الا الله لها ايه؟ لها وزن. اللي قالها ده لازم ايه؟ لانهم قالوا كده، قال لك نجاته الف كافر خير من اخذ مؤمن واحد. يعني لا تنجي الف كافر يضحكوا عليه ويقول له السلام عليكم وتقول ده مؤمن، ألف واحد أحسن من إنك في إيه؟ تغلط في واحد مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وألقى السلام يعني جاء مستسلما، أو ألقى السلام قال إيه؟ السلام، وهو تحية الإيه؟ تحية المسلمين. لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. كلمة عرض، إذا سمعت كلمة عرض فاعلم أنها في المعنى اللغوي كل ما يعرض ويزول، الشيء اللي ملوش دوام واستقرار ولا ثبات نسميه عرض. طب فإذا كان الأعراض فيما لا دوام له أيضا، يعني الواحد منه موجود ملوش دوام، أيقال أنه عرض؟ لو قسته بالكون لوجدته عرض، لأن الكون مش مبني عليه، والكون نفسه اللي انت شايفه ده كله عرق، لانه هيجي يوم ايه ينتهي. الله، اذا فالعرض بالنسبه لكل شيء بحاجته. نقوم نيجي مثلا نقول انا العرض بتاعي ايه؟ انك انت تشوفني صحيح او سقيم. تبقى الصحه عرض لانها تروح ويجي مطرحها ايه؟ المرض. خلاص، السمين ونحيف، السمنه تروح والنحفه تروح، مش كده؟ الشمس ملوحاني فبقيت اسمر او مثلا ايه ابيض، دي اسمها ايه؟ غني ولا فقير؟ كل شيء، كل عرض ممكن ان يذهب فيا ويجيء عرض بالنسبه لي، وانا اكون جوهر بالنسبه له. فاذا قستني الى ثابت عني ابقى انا ايه؟ عرض. وهو ايه؟ يبقى لما تيجي بقى للمريض، انا مريض اهو، يبقى عرض صحيح، عرض، وانا جوهر. لكن لما تيجي تقيسني انا بدنياي ابقى انا برضو عرض، لانها هتفضل وانا ايه اروح ويجي واحد ايه غير. وبعدين لما تيجي تقيس الدنيا برضو عرض، كلها ايه عرض. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا إن كنت عايز منه الحاجة اللي معاه تقتله عشان تاخد منه الحاجة معاه. وقد يكون عرض الحياة الدنيا في عزة نفسك، أنك أنت انتقمت ممن كان بينك وبينه إحن أو بغضاء. مش دي برضو تديك زهق ولا لا؟ برضو عرض من أعراض الإيه؟ عرض من أعراض الحياة، عرض الحياة الإيه؟ وكلمة عرض. وبعدين يقول حياة دنيا كمان، ده عرض فيما لا قيمة له. شوف، عرض ايه؟ فيما لا قيمة له، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر لما جه حب يقول لك انك انت بتزعل لما شيء يكون عندك ويروح، شيء كان عندك وراح بتزعل، مش كده؟ قال طب ما انت هتروح نفسك. انت نفسك هتروح. فبيقول نفس التي تملك الاشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ طب أنا هزعل على شيء ذهب، ده هي نفسها رايحة. أهي كذلك عرض الحياة مين؟ عرض الحياة الإيه؟ عرض الحياة الدنيا. ودنيا إحنا فاهمين دنيا إيه؟ بناخد على إنها كده، لا، دنيا دي لها اشتقاء من الدنو، يبقى فيه مقابلها دنيا وإيه؟ عليا. دنيا إيه عليا؟ عرض الحياة الدنيا. إن كنتم تريدون عرض الحياة الدنيا فخليكم عندكم ذكاء وحكمة وكونوا كيسين. لما تريد العرض من اللي انت هتاخده منه ده اللي هتقتله، طب ما تاخد الحياة الدنيا اللي حتى اللي انت عايزها ممن خلق هذا. تبقى حتى ان كنت عائل وعايز برضو عرض الحياة الدنيا، خدها من مين؟ طب انت واخدها من اللي ما نفعتوش، طب ما انت قتلته وخدتها اهو، تبقى ما نفعته، تبقى تاخدها من مين؟ من الله. فعند الله مغانم كثيرة، والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقها ويعلم تعلقها بالأشياء التي تنفع أو تطيل نفعها. ليه الإنسان بيبقى مبسوط لما يكون اتغدى وانبسط، ويبقى مبسوط اكبر لما يكون عنده العشاء وهيروح يتعشى تاني هو مش جعان دلوقتي، ولما يكون عنده في المخزن حاجه تقضيه طول الشهر، ولما يكون عنده في المخزن حاجه تقضيه طول الايه السنه، ولما يكون عنده بقى ارض هتجيب له كام سنه، ولما يكون عنده تجيب لاولاده، ولما يكون عنده تجيب لاولاد ولاده، بينبسط ولا لا؟ اذا الانسان بيحب الحياه في نفسه ويحب امتداد الحياه في ايه؟ في غيره. ولذلك لما بيبقى ما عندوش ولد بيزعل. ليه؟ لانه هو عارف ان هو ميت ميت لا كلام، مساله ما فيهاش تعب. يوم عايز تبقى حياته موصوله في ابنه، وان جاله ابن ابن يا سلام يبقى مبسوط قوي، لانه ضامن ان ذكره هيجي جيلين، مش كده ولا لا؟ نقوم نقول له يا خايب افرض ان ليك الف جيل وانت حالتك في الاخره هتبقى ايه؟ هينفعوك بايه؟ ما هو مش هينفعوك بحاجه الا ان يكون ولدا صالحا يدعو لك، مش كده ولا ايه؟ فعند الله مغانم كثيرة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يفاجئ النفس البشرية القلب المتحولة اللي برضو نفسها في المسائل دي يقوم يجي يروح أفشه، وتعرف أفشه يعني إيه؟ يجي بحكم ويعرف سبحانه الخواطر التي تجول في النفس البشرية ساعة سماع الحكم، حينما أراد الحق سبحانه وتعالى إنه يحرم دخول المشركين البيت الحرام. والمشركين لما يروحوا البيت الحرام ويجوا من كل حتة بقى، ويجوا موسم وبيعملوه موسم اقتصادي، يقعدوا يبيعوا فيه الايه الحاجات ويعيشوا على أفاها طول الايه طول السنة. فلما يجي بده حرم من المشركين بتوع الجزيرة ده، الحد يهوب ناحية الحرم، أهل الحرم ساعة ما يسمعوا الحكاية دي ايه اللي يجي ببالهم؟ ان دول كانوا بيجوا يشيلوا البضائع وبيجيبوا لنا وبيملحن الله. ام قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله الذي خلق الخلق حيسمعوا الكلام يعلم الخاطر اللي يجي ساعه ما يسمعوا دي، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ايه هيقولوا ايه هيتخذوا قولوا الله ما نعيش ازاي نعمل بضايعنا ايه ونعمل. قال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والى لقاء اخر ان شاء الله.